لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله. آداب الإسلام أمانة فتعلم أدب الإسلام معروف يسدى للعالم أو رزق أو لين كلام. نبدأ في تلقي الاتصالات ومعنا الأخت أم محمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله السؤال في صميم الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي. أنا واحدة ست كبيرة مسنة يعني 65 سنة ولم أحج ولا أعمل عمرة وكده يعني ما أديتش أي من مناسك العبادة من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ما عنديش لا ثوب ولا عندي أولاد ذكور، هل تحرم علي اي عباده من العبادات ديت علشان ما عنديش محرم اسافر معاه؟ ولا لك خال ولا عم ولا ابن بنت ولا ابن والله ابن. للاسف يا فضيله الشيخ انا زي ما بيقولوا كده مقطوعه من شجره، ماليش اي حد الحمد لله يعني. ولا كنت رضعتي ولدا او رضعتي بنتا فلك بقى بنت من الرضاعه وبنت ابن من الرضاعه ونحو ذلك. انا ما عنديش لزوج بناتي، بس الله اعلم ربنا ييسر لهم امتى امورهم واحنا حالنا على قد يعني. فانا بس انا هل لو ربنا ييسر لي الامر بالمبلغ اللي اطلع بيه العمره، ان كان ربنا ييسر لي الامر بمبلغ اللي اعمل بيه الحج، ما ينفعش اسافر مع صحبه امنه مع مشايخ افاضل زي مشايخ قناه الرحمه مثلا لما بيطلعوا الرحلات الحج او العمره او كده؟ طيب اجيبك ان شاء الله. نقول طيب ناخذ سؤال اخر الاخت ام روان. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله عنا يا فضيله الشيخ خير باذن الله. تفضلي بارك الله فيك. بعد اذن حضرتك انا ليا بس كم سؤال. نعم. انا حامل وبيجيني ضغط حمل، وانا بتابع مع دكتور يعني هو اللي عارف حالتي، لان انا بيجيني تسمم حمل وانا منتقبه، فهل ده حرام ولا لا؟ وعندي سؤال تاني. انا بنتي رضعة مع ابن عمها صغير وهو لي اخين، هل هي تحلل الاخين ولا برضو اختهم؟ رضعة من امهم. نعم رضعة من امهم. هو رضع مني انا وهي رضعت من امه. يعني الولد رضع منك وبنتك رضعت من امه. طيب حاضر تمام. معلش اخر سؤال، انا كنت ولدت في رمضان والدكتور ما يعني قبل رمضان يعني في 15 يوم الاولانيين كنت حامل والدكتور منعني من ان انا اصوم. وبعدين انا فطرت رمضان كله بس انا ما قدرتش ان انا اعوض الشهر كله، فيعني حضرتك يعني تفضل تقول لي مثلا ان انا اعمل ايه. حاضر وجزاك الله خير. بارك الله فيك. نجيب الاول اخت ام محمد من القاهره. الست كبيرة وعندها 66 سنة، نسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يمد في عمرك على طاعته ومرضاته يا رب العالمين. نقول لأمنا الكريمة إن شاء الله أنت تنالي الأجر بالنية ما دام ليس عندك محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بدون محرم للمرأة، ونويت تعتمري